بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأكارم، مستمعي إذاعة دعاة الجهاد، أسعد الله أوقاتكم وحياكم الله وبياكم، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة، ما زلنا مع سلسلة حقوق إسلامية، هذه السلسلة المنهجية التي نتعرف فيها ما لنا من حقوق وما علينا من واجبات. وكنا في الحلقات الماضية مع حقوق جليلة، ووصلنا إلى حق الدعاء وما أحوجنا إلى الدعاء في مثل هذه الأيام التي تمر علينا، والتي بها من الكروب ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. أيها الإخوة الأكارم، وصلنا في حق الدعاء إلى آداب الدعاء. من آداب الدعاء أيها الإخوة، ونرجو أيضا أن يستجيب الله جل وعلا دعاءنا إن حققنا الشروط والآداب. من أعظم هذه الآداب أيها الإخوة، أن نتحرى أوقات الإجابة. وأوقات الإجابة يا إخواني كثيرة، ولله الحمد والمنة. فمنها شهر رمضان الذي نعيش أيامه الآن، ففي رواية الطبراني بسند حسن من حديث عبادة ابن الصامت أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أقبل رمضان يقول: أتاكم رمضان شهر بركة يخشاكم الله فيه، فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب فيه الدعاء، وينظر فيه إلى تنافسكم في الخير، فأروا الله من أنفسكم خيرا، فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله عز وجل. حديث جميل ضعفه بعض أهل الحديث، إلا أن الراجح أن سنده حسن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع حبيبي في الله، وتدبر يا أخي وأختي في الله. يقول عليه الصلاة والسلام إذا أقبل رمضان: أتاكم رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه، فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب فيه الدعاء، وينظر فيه إلى تنافسكم في الخير، فأروا الله من أنفسكم خيرا، فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله عز وجل. أيها الإخوة الأكارم، ذكر النبي أيضا أن للصائم دعوة مستجابة. نعم أيها الإخوة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن له دعوة مستجابة حين يفطر. إنما يفطر الصائم له دعوة مستجابة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث آخر يبين لنا أوقات الإجابة: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. خير الدعاء دعاء يوم عرفة: اللهم يسر لنا حجة لبيتك الحرام، وزيارة لمسجد نبيك عليه الصلاة والسلام. خير الدعاء دعاء يوم عرفة. ومن الأيام أيضا يوم الجمعة، فلقد تواترت الأدلة والأحاديث الصحيحة على أن في الجمعة ساعة، على أن في الجمعة ساعة إجابة، إذا وافقها عبد يسأل الله عز وجل فيها شيئا أعطاه. فمن الشهور شهر رمضان، ومن الأيام يوم عرفة، ومن الأيام أيضا يوم الجمعة، ومن الليالي ليلة القدر. ففي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أيها الأخ الحبيب، وأنت قادم على عشر كرام عند الله عز وجل. هذه الليالي يا حبيبي في الله هي من أكرم الليالي على الله عز وجل. نعم، ليالي العشر الأخير من رمضان، فيها ليلة هي خير عند الله من ألف شهر صيامها وقيامها وعملها الصالح. وأنزل الله عز وجل فيها سورة تتلى إلى يوم القيامة: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فلما سئل عنها النبي عليه الصلاة والسلام قال: هي في رمضان. ثم حدد: في العشر الأخير من رمضان. ثم بعد ذلك قال: هي في الوتر منهن، أي في ليلة الحادي والعشرين، وليلة الثالث والعشرين، وليلة الخامس والعشرين، وليلة السابع والعشرين، وليلة التاسع والعشرين. ليال مباركة تقدم عليك يا حبيبي في الله، فهيا فهيا أقبل على الطاعة. إن فرطت في أول رمضان لا تفرط في آخره، في ليالي البركة. انظر إلى إخوانك قد اعتكفوا في المساجد يتضرعون إلى الله ويدعون الله، فلماذا أنت مقصر في هذا الحق، حق الدعاء يا حبيبي في الله؟ إذن الدعاء أيضا مستجاب في ليلة القدر. وحينما سألت عائشة رضي الله تعالى عنها الفقيهة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدعاء في هذه الليلة المباركة، علمها عليه الصلاة والسلام أن تقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أعيد، علمها النبي صلى الله عليه وسلم دعاء أن تدعوه في ليلة القدر، أن تقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم يا ربنا يا عفو يا كريم، اعف عنا واجعلنا في هذه الليالي المباركة، ليالي العشر الأخير من رمضان، من المعتق رقابهم من النيران بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. ومن الساعات أيها الإخوة، تحدثنا عن الأيام والليالي ووصلنا إلى الساعات، ساعات الإجابة، الثلث الأخير من الليل. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي الثلث الأول، فيقول: أنا الملك جل وعلا، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. الله عز وجل يا حبيبي في الله ينزل إلينا نزولا يليق بجلاله وكماله، ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول، فيقول: أنا الملك جل وعلا، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. ومن الساعات أيضا يا حبيبي في الله ساعة السجود، أينما كانت. ففي صحيح مسلم رحمه الله أنه صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وهو ساجد إلى الله، فيأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: فأكثر الدعاء، فأكثر الدعاء، أكثر الدعاء. وأنت ساجد إلى الله وأنت بين يدي الله. نعم، أكثر من الدعاء. ما أحوجنا اليوم إلى الدعاء يا حبيبي في الله. ومن أوقات الإجابة أيضا وقت نزول المطر، هذا وقت من أوقات الإجابة ووقت التحام الصفوف، حينما يلتقي المسلمون مع المشركين إلى غير ذلك من الأوقات. فمن الآداب أن نتحرى أوقات الإجابة، ومن هذه الأوقات التي يضيعها كثير منا وقت ما بين الأذان والإقامة. نعم، هذا الوقت كثير من المسلمين اليوم يضيع الوقت بين الأذان والإقامة، فالدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الدعاء. أيها الإخوة الأكارم، أيضا من آداب الدعاء الإلحاح والتضرع والمبالغة في التذلل، المبالغة في التذلل والعزم. روى البخاري من حديث أنس قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو رافعا يديه حتى رأيت بياض إبطيه. النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حتى يرى الصحابي بياض إبطيه. قد ثبت أنه رفع هكذا بمحاذاة وجهه، ليس كما قلنا آنفا، وإنما ضم اليدين هكذا والأصابع متجها إلى السماء، دعا الله عز وجل بهما وقد قنع بهما وجهه، يعني بمحاذاة وجهه. وثبت عنه أنه رفع يديه في دعاء التضرع هكذا حتى ظهر بياض إبطيه وسقط الرداء عن منكبيه صلى الله عليه وسلم. كل هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الآداب أيضا أن تبدأ الدعاء بالصلاة على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن تختم الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما قاله كثير من علمائنا، فإن الله عز وجل يقبل الصلاة على رسول الله. نرجو الله ألا يرد دعاء بين دعائين متصلين، ألا وهما الصلاة على النبي في أول الدعاء وفي آخر الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحثنا على أن نعزم ونلح ونبالغ في دعائنا. من حديث أبي هريرة: إذا دعا أحدكم ربه فليعزم في الدعاء، ولا يقل اللهم إن شئت فأعطي، فإن الله لا مستكره له جل جلال الله. أيضا أيها الإخوة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يقولن اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم في الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليعزم في الدعاء، فإن الله صانع ما يشاء، لا مكره له ولا مستكره له. واللفظتان صحيحتان ثابتتان عن رسول الله. أيضا من آداب الدعاء عدم الاعتداء. ولقد روي أيضا عن أبي داود في سننه بسند صحيح من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال له: أي بني، سل الله الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في هذه الأمة قوما يعتدون في الطهور والدعاء. سيكون في هذه الأمة قوما يعتدون في الطهور والدعاء. فهذا من باب الاعتداء في الدعاء. نعم أيها الإخوة الأكارم، أيضا من آداب الدعاء ألا يدعو أحدنا على ولده ولا على ماله ولا على نفسه. نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم، فتوافقوا ساعة ليل يستجيب الله منكم الدعاء فيها. فيا إخواني، لا يجوز لنا أن ندعو على أموالنا وأولادنا وأنفسنا. نهانا النبي صلى الله عليه وسلم. هذه بعض شروط الدعاء بعجالة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده الذين يدعونه آناء الليل وأطراف النهار، ألا ننسى هذا الحق الجليل، حق الدعاء. فالدعاء كما أسلفنا هو العبادة. اللهم فرج عنا وانصرنا وتقبل أعمالنا الصالحة خالصة لوجهك الكريم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.